بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن عقد الإجارة يقوم على المنافع التي تتم المعاوضة عليها، وينبغي في هذه المنافع التي يتفق الطرفان على إجارتها أن تتوفر فيها جملة من الشروط. قصد الشارع من هذه الشروط المحافظة على حق المستأجر، بحيث يستأجر شيئا يمكن حصول المقصود منه. فالمسلم إذا دفع ماله مستأجرا دارا من أجل أن يسكنها، فينبغي أن يكون على بينة من أمره، فيعرف الدار ويعرف صفاتها وكذلك الأمور التي يتوصل من خلالها إلى المنافع إلى المنفعة الموجودة في تلك الدار المؤجرة. أما إذا استأجر شيئا لا يعرف حقيقته، أو يكون غير ملك لمن أجره، أو يكون غير مملوك لمن أجره، أو يكون مما يتعذر أن يستوفي منه كالبعير الشارد والعبد الآبر، أو يكون ذلك الشيء من الأشياء التي لا توجد فيها المنفعة كاستئجار المريض من أجل العمل، إن الغالب على الظن أنه لا يستطيع أن يقوم بالعمل الذي اتفق عليه ونحن ذلك، وكاستئجار الأرض للزراعة إذا كان لا ماء فيها. كل هذه الشروط قصد منها المحافظة على حق المستأجر، وقصد منها العدل بين الطرفين، وأن يكون عقد الإجارة خاليا من الغش وخاليا من أكل أموال الناس بالباطل. وقد تقدم معنا في كتاب البيوع أن الشريعة تحافظ على حق الطرفين في المعاوضات، سواء كانت البيوع أو الإيجارات. فهذه جملة من الشروط، ذكر المصنف منها خمسة شروط كلها متعلقة بالمنفعة التي هي محل العقد. وإذا قيل يشترط في المنفعة، معناه أنه يشترط في محل العقد أي عقد الإيجارة، لأننا قدمنا في تعريف الإيجارة أن العقد بين الطرفين منصب على المنفعة، ففي الإيجارة ينصب العقد على المنفعة، سكن الدور والأعمال والحرف كالحدادة والنجارة والسباكة ونحن ذلك، كلها منافع، وركوب الدوار وغيرها كلها منافع يقصد منها أن يتحصل المستأجر على المصلحة التي يريدها من ذلك الشيء المستأجر. يقول رحمه الله: ويشترط في المنفعة، ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة. يشترط في العين المؤجرة معرفتها، العين المؤجرة تستوفى منها المنافع. وإذا لا يمكن للإنسان أن يستأجر محلا لا يعرفه ولن يوصف له، فهذا مما فيه الغرر. ومن أمثلة ذلك أن يستأجر دارا دون أن توصف، دون أن يكون قد رآها وشاهد غرفها ومنافعها لكي ينظر هل تصلح له أو لا تصلح. فإذا تم التعاقد بين الطرفين على عين من أجل الإجارة يستأجرها الطرف أحد المتعاقدين، فإنه لا بد أن تكون العين معروفة. قال رحمه الله: أن تكون العين المؤجرة، يشمل العين المؤجرة البيت، العمارة، الشقة، الفلة، المزرعة، السيارة، الدابة، كلها أعيان مؤجرة يقصد من ورائها المنافع. أجرك البيت من أجل أن تسكن، إذا المنفعة السكن. أجرك الأرض من أجل أن تزرع، إذا المنفعة الزراعة. أجرك حتى لو باليومية، يؤجر ديوان مزرعته من أجل أن تجلس فيه لسباحة واستجمام وراحة ونحو ذلك، إذا المصلحة والمنفعة الاتفاق بهذا الموضوع. إذن لابد أن تكون العين التي هي محل التعاقد بين الطرفين معروفة للمستأجر. والسبب في هذا أنه لو أجره شيئا يجهله وقال له أؤجرك سيارتك ظن المستأجر أنها جيدة فإذا بها رديئة فلربما كان يظن أن فيها منافع يرتاح إذا ركبها فإذا به يفاجئ وإذا السيارة ليست فيها تلك المنافع. قال له يا فلان أنا استأجرت منك سيارة للركوب فهذه السيارة ليست فيها تلك المنافع. قلت لك أجرتك السيارة وقد قبلت. إذن يحدث التشاحن والبغضاء بين الطرفين. فالشريعة تريد من الطرفين إذا تم التعاقد بينهما على عين مؤجرة أن تكون العين معروفة إما برؤية أو بصفة في غير الدار أو نحن برؤية. مثال ذلك لو كان لك جار مثلا عنده سيارة وهذه السيارة يؤجرها للسفر فأردت أن تسافر فقلت له أريد أن توصلني إلى المدينة فقال أوصلك بسيارتي. فأنت تعرف سيارة وتعرف سفات السيارة إذن يبقش هذا معنى الرؤية يعني سبق لك ورأيت سيارة. أو قال لك أؤجرك مزرعة أرضي الزراعية التي مثلا في موضع كذا وأنت سبق ورأيتها. إذن أن نعرف منك أنت المستأجر للعين المؤجرة بسبق رؤيته أو بوصف يقول لك أؤجرك عمارة بجوار الحرم أو على شارع كذا ويصف لك وصفا تاما بحيث هذا الوصف يخرج فيه الإنسان من الغرض الذي يترتب على الجهالة. فإذا وصفها وصفا فحينئذ نصح. لكن في الدور يستثنى من هذا الدور قالوا لأن الدور تختلف خاصة في القديم ليست مثل زماننا الآن تخطط وتكون مثلا أطوال غرف دقيقة ومفصلة. كانت في القديم وأنتم تعرفون بناء في القديم يختلف في أطواله وصغره وحجمه ويصل فيه الوصف. ولذلك قالوا في الدور لا بد وأن تشاهدها لأجل دفع الغرض. سنأتي إلى هذا المستثنى. الأصل عندنا لابد أن تتقدم معرفة العين إما برؤية كأن تكون تعرف سيارته أو عمارته أو فلته أو شقته هذا سبق المعرفة بالرؤية أو بالوصف. بالوصف مثل ما ذكرنا يقول لك أجرتك سيارة السيارة فيها الكبير وفيها الصغير فقد تقول له أريد منك أن توصلني إلى المدينة قال أوصلك وعائلتك مثلا كل واحد بمئتين قلت قبل. ربما تقبل بعائلتك أن تركب في سيارة خاصة لكن لا ترضى أن تركب مع غيره فإذا لابد أن يحدد هل هي سيارة مشتركة أو سيارة منفصلة لأن قد تتضرر بالركوب مع غيره. فلابد إذن العين المؤجرة سواء كانت من النقل مثل السيارات أو السفن مثلا السفن ربما تكون كبيرة أو صغيرة أو كبيرة لها مواصفات أو صغيرة لها مواصفات. الشريعة تريد المستأجر يدخل على عقد الإجارة على بينة لا غرر فيها ويكون مطمئن أنه يدفع هذا المال في شيء يرى في نظرها أنه يستحق. فإذا لو قال له أؤجرك سيارة وكان العرف عندنا في السيارات يختلف في زمان الصيف من حيث توفر آلات الراحة وسائل الراحة من تكييف ونحن فلابد أن يبين هل هي مكيفة أو غير مكيفة. وإذا كان هناك الصغير والكبير يبين هل هي صغيرة أو كبيرة مشتركة أو منفصلة أو نحن ذلك مما تتميز به بصفته. إذا علمنا أنه لابد من الرؤية أو الصفة فحينئذ لو أجر سيارة بدون رؤية أو صفة فقال له أوصلك إلى المدينة بسيارة لا يجوز ذلك حتى يبين ويحدد دفعا للضرر ودفعا للمفسدة. وهكذا لو أراد أن يستأجر السيارة باليومية مثل ما هو موجود الآن يأخذ السيارة ويستأجرها يوما بمئة أو كل 100 كيلو بكذا وكذا بألف ريال مثلا. فإذا أراد أن يستأجر هذه السيارة لابد أن تحدد الشركة المؤجرة نوعية السيارة وأوصاف السيارة حتى يخرج من الغرض ويكون حقه مضمونا من هذا الوجه. هذا بالنسبة لمعرفة العين المؤجرة بالرؤية أو الصفة. طيب في مسألة معرفة العين المؤجرة بالرؤية أو الصفة يترتب عليها حكم شرعي وهو أنه لو وصف لك السيارة أو كنت تعرفها سابقا بالرؤية وتبين الأمر خلاف ما عهد أو خلاف ما وصف لك ثبت لك خيار الرؤية بعد تبين حقيقة العين المؤجرة. مثال، قال لك أؤجرك سيارتي الفلانية إلى المدينة بألف، قلت له قبلت عهدك بالسيارة أنها مكيفة وأنها نظيفة، فجئت وإذا بالسيارة مختلفة تماما عن ذلك، كان لك خيار العين، من حقك أن ترجع وتقول إنني أعرفها جيدة فأصبحت رديئة، لأن السيارة إذا كانت رديئة تعطلك عن المصاف بالتأخر، وربما يخشى الإنسان منها الضرر أثناء قيادتها. إذن إذا اختلفت العين المؤجرة عما عهدت من سبق الرؤية كان لك خيار، هذا يسمونه خيار الرؤية، وهو يثبت في بيع الغائب كما ذكرناه في البيوع، ويثبت في العين المؤجرة الغائبة إذا وصفت ورؤية كان له سبق رؤية فاختلفت عما كان عاهدا كان يعهدها عليه أو وصفها له فاختلفت الصفة، قال له السيارة مكيفة، قال نعم مكيفة، فلما ركب معه إلى بها غير مكيفة. إذن من حقه أن يصبح عقد الإيجار، ونقول له من حقه هذا يعتبر تدليسا مغشا، ومن حقك أن تفسر. وبعض العلماء يقول أنه يلزم بتأمين سيارة مثل ما وصف، يعني بدلا عن ما وصف، ويلزم الأجير أو الذي اتفق الطرف الثاني بتهيئة هذا النوع من السيارات على الصفة المتفق عليها. إذن يشترط في العين في المنفعة أن تكون العين التي تكون منها المنفعة معروفة عند المستأجر، إما برؤيته أو بصفة في غير الدار. قلنا الدور تختلف بحسب اختلاف أحجام الغرف واختلاف أحجام المنافع، فقالوا لا بد في إجارة الدور من الرؤية والمشاهدة، فإذا لا بد أن يشاهدها، فلو أنه أجره شقة بالوصف على هذا القول لم يصح من حيث الأصل، حتى يقف ويرى الشقة على حقيقتها لأنها تختلف، ولا يمكن أن توصف وصفا خاليا من الغرض. وأما بالنسبة لنحو الدور فمثل الحمامات في القديم، وقد ذكرنا هذا أنهم في القديم كانوا يؤجرون الحمامات من أجل الاغتسال، فالحمام يختلف حوضه صغرا وكبرا ويختلف من حيث النظار أو نحلها، فقالوا لا بد من الرؤية. ولذلك نجد الآن في بعض الفنادق إذا استأجر المستأجر يعطونه المفتاح ويقول له شاهد الغرفة، وهذا شيء طيب، لأن هذا يمكن المستأجر ويمكن الإنسان الذي اتفق مع الطرف أن يكون على بينة من الشيء الذي يستأجره، ويكون على بينة من الشيء الذي يريد أن يرتفق به، وهكذا بالنسبة لإجارة المحلات ونحنها. وأن يعقد على نفعها دون أجزائها. الشرط الثاني أن يكون العقد على منافع العين لا على أجزائها، والسبب في ذلك أن الإجارة عقد على المنفعة وليس بعقد على الذات، وقد بينا هذا في كتاب البيوع أنه إذا اتفق الطرفان على إجارة الدار أو إجارة السيارة أو إجارة العامل فإنه يملك المستأجر المنفعة من ركوب السيارة وسكن الدار وخدمة العامل، ولا يملك رقبة السيارة ولا رقبة الدار ولا رقبة العامل، فالعقد ليس بمصب على الذات وإنما هو منصب على المنفعة والمصلحة المترتبة على الموجودة في هذه العين سواء كانت من العقارات أو غيرها. إذن لا بد أن يكون العقد واردا على المنفعة لا على الأجزاء، وجزء الشيء القطعة منه والبعض منه، وبناء على ذلك لا يصح أن يعقد على دار إجارة وهو يريد أن يملكه أجزاءها، وهو من ما يسمى الإجارة بالتمليك، لأن الإجارة شيء والبيع شيء، يريد أن يبيع يقول بعته، يريد أن يؤجر يقول أجرتك، أما أن يقول بعتك وأجرتك أجرتك وبعتك فلا يمكن، لأن الشريعة لا تريد تداخل العقود، لأن تداخل العقود لا بد فيه من الإضرار بمصلحة المستأجر أو المؤجر، ولذلك أو هما معا، ولذلك تداخل العقود في الشريعة يوجب فوات الحقوق وختم أحد الطرفين لا محالة. فالرجل إذا اتفق مع الغير أن يستأجر بيته فإنه لا يملك إلا السكنة، وليس من حقه أن يتصرف في ذلك البيت خارجا عن هذا العقد. بناء عليه نقول أولا أن عقد الإجارة على المنفعة وليس على الذات ولا على أجزاء الذات، ثانيا نفهم من هذا أن العلماء لا يقولون إن الإجارة بيع، يعني كالبيع تأخذ حكم البيع من كل وجه، بل إن الإجارة واردة على المنفعة لأن البيع وارد على المنفعة. فالإجارة لا ترد على الدوار ولا ترد على الأجزاء، ولا يمكن أن يقول له أستأجرك البرتقال لتأكله، لأن أكل البرتقال ملكية لذات البرتقال أو التفاح أو الطعام أو نحوه أيا كان ذلك الطعام، فإن هذا المطعوم إذا بيع الأجزاء وانتفع بأكله فإنه يكون بيعا للذات واستهلاكا للذات، وهذا بيع والإجارة استهلاك للمنفعة وليس استهلاك للذات. وبناء على ذلك فإن عقد الإجارة المنتهي بالتمليك في العقارات أو في المنقولات من سيارات أو غيرها لا يصح، وذلك لأنه أولا أن الإجارة تستلزم ملكية المنفعة والعقد منصب على المنفعة مع الذات، وثانيا أن هذا النوع من العقد يؤدي إلى تداخل عقدين في عقد على وجه الغرض. وتوضح ذلك أنه يقول له أؤجرك هذه السيارة 24 شهرا ثم تدفع 5000 وتملكها، فحينئذ معناه أنه يريد أن يضمن منه أن يستأجر 24 شهر ثم بعد ذلك يملك السيارة بعد 24 شهر. فنسأل هل البيع وهل العقد عقد بيع أو عقد إجارة؟ إذا قال هذا عقد بيع قلنا إن 24 شهر لو امتنع المستأجر في أولها في نفسها بعد شهر بعد شهرين امتنع أخذ منه المالك السيارة السيارة فأصبح إجارة وليس ببيع، لأن الإجارة هي التي يملك فيها العين ويملك فيها استرداد العين عند تعذر الإجارة، إذا ليس ببيع، بيع في الظاهر لكنه في الحقيقة لا تنقض عليه أصلاف البيع. فلو قال قائل هو بيعه في المآل يعني خيره أنه بعد 24 شهر تريد تملكه ادفع 5000، نقول باعه بعد 24 شهرا شيئا اللي هو السيارة، لا ندري هل تبقى بعد 24 شهرا أو يأتي شيء يخلفها، لا ندري هل تبقى على صفاتها الكامل أو خلال 24 شهر مع الاستهلاك تتغير أوصافها تتضرر، هل يقع عليه حادث وتتغير أوصاف السيارة وتصبح وبيئة بعد أن كانت جيدة؟ إذا لا يشك أحد في وجود الغرض، ولا يمكن كما قلنا بيع الآجال أن يقول له بعتك السيارة بعد 3 سنوات بعد 4 سنوات، لأن هذا في أول البيع لا يمكن هذا، لأنه بيع لشيء لا ندري هل يسلم أو لا يسلم، وإذا سلم هل يبقى كاملا أو ناقص. رابعا هب أن البيع صحيح وهب أنه يعني في الظاهر عقد بيع، نقول إن البيع المؤجل لو صح البيع إلى أجل بعد سنة أو سنتين نقول باعه بشرط أن يستأجر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، فأصبح أولا تداخل العقود، وثانيا أنه باعه مجهولا لا يدري عن حاله، وثالثا لم تطبق أحكام البيع عن المبيح خلال مدة الإجارة، فهو بائع وغير بائع، بائع في العقد لكن في الحقيقة والمضمون لو عجز المستأجر ألزمه برد، وهذا هو المقصود. قال المقصود أن أضمن الأقساط فسموه إجارة من باب ضمان الأقساط، وهذا لا تجوز الشريعة، لأنه إذا اتفق مع شخص على بيع سيارة ب20,000 وأعطاه إياها أقساطا على 20 شهر وتعذر على المشتري أن يدفع الأقساط لعسرة فنظرة إلى من ترى أو يعطى حكم الخيار على التفصيل المعروف في البيع. أما من حيث أن نقول هذا عقد بيع وإجارة عندنا حدود شرعية أفضل من هذا وأتم وأفضل، ولو مات المستأجر خلال هذه المدة لأنه قد أثبت له الحق بعد 24 شهرا أو 24 شهرا فلا ندري إذا مات هل هذه السيارة ملك له وتأخذ حكم الميراث أو ليست ملكه. لذلك يقول بعض الفقهاء من أعجب ما وجد في شروط الشريعة أنها تحفظ أو تيسر للقاضي الحكم عند الطوارئ، ميزة هذه الشروط أنها تقفل أبواب الجهالة في العقود، فإذا انطبقت شروط الإجارة وشروط البيع ووقعت الإجارة على السنن ووقع البيع على السنن لا يمكن أن تقع خصومة في بيع وإجارة إلا عرفت حق كل بحق. مثال لو أن أجيرا استأجرته شهرا كل يوم بكذا ومات أثناء الشهر معروف ما الذي له وما الذي عليه. لكن لو مات الذي في عقد الإيجار منتهي بالتمليك لسيارة أو أرض لا ندري هل هو مالك للأرض دخلت إلى ملكية الورثة ونلزمهم بالدفع فيما بقي ينزلون منزلته على أن البيع قد تم في الأول أو هو ليس بمالك مستأجر ثم تنطلق مسألة وهذا أحد المتعاقدين هل يلزم الورثة بإتمام العقد أو لا يحدث نوع من الاشتباه في العقود. ولذلك الغرض موجود من حيث جهالة صفة المبيع إذا قيل إنه بين. وثانيا تداخل العقود على وجه يوجب الخصومة والشحناء. وثالثا أن المبيع لا ندري عن حاله بعد الأشهر ولو قلنا إنه بيع فإنه بيع وشرط وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. ولذلك لا يعرف هذا النوع من العقود عند المسلمين. لم يذكر العلماء رحمة الله عليهم شيئا يسمى إجارة تنتهي بالتمليك أبدا. وهذه دواوين العلم وكتب الفقه موجودة ومن أراد أن ينسب عقدا شرعيا إلى الشرع فعليه أن يتتبع كلام العلماء وأصول العلماء. الإجارة لها ضوابط والبيع له ضوابط وتداخل العقدين في العقد لا يعرف في الشرع. وعلى هذا فإنه لا ينعقد عقد الإجارة على الأجزاء. فلو قال له وأجرك هذا الطعام لتأكل بعضه لم يصح لأن الإجارة على المنافع والبيع للأجزاء فإذا مكنه من أكل جزء من الطعام فقد باعه. وعلى هذا فإنه ينبغي أن يكون العقد منصبا على المنافع دون الزوال. نعم. قال رحمه الله فلا تصح إجارة الطعام للأكل. فلا تصح إجارة الطعام للأكل. فإذا مع أنك لو تأملت الآن يجوز لك أن تشتري الطعام لتأكل بإجماع العلماء ويجوز بيع الطعام ما أحد يحرم بيع الطعام. إذا معنى أن العلماء رحمه الله يريدون وهذا كله ينبني على كلمة واحدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الشريعة حينما تضع الشروط ونقول هذا حلال وحرام لمقصد وهو أن الطرفين إذا اتفقا على شيء لا بد وأن يكون شيئا بينا واضحا. لا يجوز إجارة الطعام من أكل لأنه إذا استأجر الطعام من أجل أن يأكله فحينئذ استهلك ذاته وإذا استهلك ذاته فالدواب تضمن بالقيمة ولا تضمن بالأجرة لأن الشيء المستأجر ترد عينه تأخذ منفعته ويرد عينه. وأما بالنسبة للأعيان بذاتها فهذا بيع وله أحكام البيع وتسري عليه شروط البيع المعتبرة التي تقدم بينها. نعم. ولا الشمع ليشعله. ولا تجوز إدارة الشمع ليشعله. كانوا في القديم يضيئون بالشموع وإذا قال له أستأجر منك 100 شمعة تطيبها الليلة لم يصح إنما يقول أشتري منك 100 شمعة كل شمعة بـ10 ريال وأؤجرك لإيقاظ هذه الشموع كل شمعة بـ1 ريال فأصبح 100 شمعة كل شمعة بـ10 ريال أصبح المجموع 1000 ريال وكل شمعة تقودها لـ1 ريال هكذا ما ليس هناك أي إشكال يصبح عقد البيع على حذر عقد الإيجارة على الصور بجواب صناع البيع والإيجارة على التفصيل الذي ذكرنا. ما ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضئر. ولا يجوز إجارة الحيوان ليشرب لبنه أو يأخذ اللبن. إجارة الحيوان هناك حيوانات تستأجر من أجل الركوب وهي إجارة الظهر ويسميها بعض العلماء يصطلح عليها بالكراء ويدخلها في مسائل الكراء كما هو مذهب المالكية. يجعلون إجارة الدور والسفن والنواقل والدواب من الكراء يسمونه كراء في الأكرية. إذا قال المالكية الأكرية المراد بها هذا النوع من الإجارات. بالنسبة للحيوان يكون منه الركوب ويكون منه أيضا الحليب والحليب من بهيمة الأنعام يرتفق به طعام يشرب ويغتذى به وينتفع به. فإذا تعاقد مع شخص لحليب على حليب وقال أستأجر منك حليب هذه الناقة أو حليب هذه البقرة أو حليب هذه الشاة لم يصح لأن التعاقد على ذات الحليب بيع. يقول أشتري منك كل لتر من هذه البقرة من هذه الغنم لا يصح ما ليس هناك بأس، فقل له أشتري مثلا 100 لتر ب1000 ريال لا بأس بذلك، 100 لتر ب500 ريال لا بأس، هذا بيع. لكن أن يقول له أستأجر منك هذه الناقة اليوم من أجل أن أحلبها لا يصح، لأن الحليب ذات يتعاقد على الزواج في بيت والمعاوضة عليها بيت، ولا يصح أن يقول له أستأجر منك هذه الدابة لحلبها، لكن ركوبها يصح. وعلى هذا يفرق بين منفعة المنفعة والذات، إلا في الضعف هذا استثناء، والاستثناء إخراج لبعض ما يتناوله اللحم. الضئر المرضعة والرضاعة تكون من الآدمية، يعني يستأجر امرأة من أجل أن ترضع طفلة أو صغيرة. فقال طائفة من العلماء رحمة الله عليهم إن هذا النوع من العقود وهو استئجار المرأة للرضاع يعتبر مستثنى من الأصل، تسمى إجارة لكنها في الحقيقة فيها بيع، واستثنيناها لورود القرآن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هذا نص من كتاب الله على اعتبار الإجارة عن الرضاع. وإن كان بعض العلماء يقول بل هو فيه معاوضة، ويقول أن أجورهن أشبه بالعوض وليس المراد به الإجارة، لكن جماهير العلماء على أنها إجارة. عندنا مسألتان ينبغي التنبيه عليهما في مسألة استئجار المرأة للرضاعة. وقبل أن ندخل من مسألتين نتصور في القديم بل حتى الآن، قد يحتاج الرجل لإرضاع صغير إما لموت أمه أو وجود آفة أو ضرر أو تعذر إرضاع أمه من الطفل للطفل، فيحتاج أن يسترضع لولده، وهذا الاسترضاع يكون على وجهين. الوجه الأول أن يكون على عقد إيجار مثل ما ذكرنا بالمدد، والوجه الثاني أن يكون على عقد البيع. فاللبن الذي تخرجه المرضعة إذا قال لها أرضعي طفلي سنة وأعطيك كذا وكذا، أو أرضعيه الشهر ب1000 وتمت الموافقة، هذه إيجار وحكم حكم الإجارة. النوع الثاني يقول لها تحلب المرأة حليبها وتضعه في وعاء أو في كأس ويحتاجه لصبيه، أو يقول لها أرضع صبيه فقالت لا أرضع لكني أحلب الحليب في الكأس وأبيع الحليب. فعندنا عقد بيع وعندنا عقد إجارة، لابد من التفريق بين العقدين. فأما ما كان من الإجارة الشهر الشهرين سنة سنتين، هذا لا إشكال فيه ونص القرآن فيه واضح. لكن بالنسبة لبيع لبن الآدمي هناك فرق بين لبن الآدمي ولبن الحيوان. لبن الحيوان بالإجماع يجوز بيعه، لكن لبن الآدمية تختلف فيه. هل يجوز للمرأة لو وضعت لبنها في كأس أو في وعاء وقالت هذا الكأس أبيعه لك بـ100، هل يجوز بيع لبن الآدمية؟ محل الكلام الذي ذكره العلماء عندنا في هذه المسألة الإجارة، والإجارة جمهرت أهل العلم رحمة الله عليهم على أنه يجوز أن تستأجر المرأة لإرضاع الطفل وتقدر بالزمان، تقول يوم أسبوع شهر السنة لا بأس. أما بالنسبة لبيع اللبن فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء على مسألة إجارة اللبن. فإن قالت له أبيعك هذه الكأس بـ100 فللعلماء قولان. قال طائفة من العلماء يصح بيع لبن الآدمي ولا بأس بذلك، لأن الله تعالى أحل المعاوضة عليه بالإجارة، والإجارة نوع بيع، فإذا صحت المعاوضة عليه إجارة صحت المعاوضة عليه بيعا من باب أولى وأحرى، لأن الإجارة نحن قلنا مستثنى من الأرض. فمن باب أولى إذا كان العقد على صورة البيع الحقيقي. واستدلوا بقوله تعالى إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الدليل الثاني القياس، قالوا يجوز بيع لبن آدمية إذا حلب كما يجوز بيع لبن بهيمة الأنعام، بجانب كون كل منهما فضلة حيوان ومباحة. بالنسبة لهذا القياس يقولون أنتم تجدون بيع لبن الإبل والبقر والغنم بالإجماع، يجوز أن يبيع لبن الإبل والبقر والغنم، ما في فرق بين لبن الآدمي ولبن الإبل والبقر والغنم، هذا فضلة حيوان وهذا فضلة حيوان، فهذه فضلة مباحة، هذه فضلة مباحة، فلا بأس بذلك. وخالف في هذه المسألة الحنفية رحمه الله عليهم، ووافقهم بعض الحنابلة فقالوا لا يجوز بيع لبن الآدمي إذا حل، واحتجوا بأن لبن الآدمي جزء من الآدمي، والآدمي لا يجوز بيع أجزائه ولا يجوز بيع أعضائه، ولذلك قالوا في القياس كلا لا يجوز بيع لبن الآدمي كما لا يجوز بيع أعضاء الإنسان الآدمي بجامع كل منهما جزءا من البدن. فاعترض على هذا القياس، هم يقولون الحنفية هل يجوز لأحد أن يقطع يده ويبيعه؟ بالإجماع لا يجوز، ولا أن يأخذ جزءا من بدنه ويبيعه، لأن البيع شرط الملكية، والإنسان لا يملك نفسه ولا يملك أجزاء نفسه، فلا يجوز أن يبيعه، لأن البيع لا يصح إلا بشيء تملكه، فإذا كان الإنسان لا يملك أجزاءه لا يصح أن يبيعه، ما لا يملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك. إذا ثبت هذا فالحنفية كلامهم صحيح أن أجزاء الآدمية لا يجوز بيعه. ثانيا قالوا أن بيع الآدمي البيع في امتهان، والله يقول ولقد كرمنا بني آدم، فإذا ينبغي أن يكرم. مسألة الرقيق هذه الاستثناء بورود النص ومكان كله، لكن من حيث الأجزاء ليس عندنا نص يجوز البيع. إذا ثبت أن أجزاء الآدمي ليست محلا من بيع، فقال لبن المرأة مثل يدها ورجلها وأعضائها، كما أنكم تقولون لا يجوز بيع أعضاء آدمية لا يجوز بيع لبنها لذلك يكون كل من جزءا من البدن. اعترض الجمهور عليهم وقالوا إن الأعضاء أعضاء الآدمية ليست كاللبن، اللبن سائل وخضرة سائلة وينفصل من البدن ويخرج منه الأعضاء، لا تنفصل إلا بضرر، قالوا نعطيكم أجزاء تستحلب من البدن، ما رأيكم في الدموع، دموع الآدمية، ما رأيكم في دم الآدمية، ما رأيكم في البصاق واللعاب وغيرها من الفضلات السائلة؟ قالوا هل يجوز بيعه؟ قالوا لا يجوز بيعه. قالوا إذن لبن الآدمية لا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع دموعها ودمها وفضلاتها. قيل لهم إن الدموع والفضلات لا فائدة فيها، ولكن اللبن فيه فائدة. فالذي يظهر حقيقة مذهب الجمهور لجواز صحة البيع هو الأقوى، أن الله تعالى أحل دفع العوض على اللبن، وهذا يدل على أنه محل للمعاوضة، فكما جاز استحقاق الأجر عليه بالإدارة جاز استحقاق العوض عليه في البيت. إذن الخلاصة أن استئجار المرأة للبن إن كان على المدة كقوله أرضعي ولدي ساعة أو أرضعيه يوما أو أرضعيه شهرا أو أرضعيه أسبوعا أو سنة فلا بأس بذلك، وهو منصوص قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأما إذا كان العقد واردا على ذات اللبن فهذا بيع، وفيه التفصيل الذي ذكرنا. تبقى مسألة، لو كان الحليب في ثدي المرأة فقالت المرأة في الصورة التي ذكرناها، قالت المرأة أبيعك ما في ثدي من اللبن، لم يجز بإجماع العلماء، أبيعك ما في ثدي من اللبن لا يجوز بالإجماع. السبب أن الذي في الثدي مجهول، لا ندري أهو قليل أو كثير، فتحريمه من جهة الجهالة وليس من جهة مورد العقل، لأنه يجوز بيع اللبن كما ذكرنا. ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا، هذه المسألة في مسألة إجارة الأراضين. ذكرنا في الشرط الذي معنا أنه يشترط في المنفعة أن تتعاقد مع أخيك على منفعة الشيء لا على أجزائه، هذا أمر ذكرناه واتفقنا عليه، أن العقد يتم على المنفعة لا على الأجزاء، أجزاء العين المؤجرة ولا ذاتها. فيرد السؤال، لو أن شخصا استأجر مزرعة أو أرضا زراعية من أجل أن يزرعها سنة، الأرض الزراعية لو أن شخص عنده أرض زراعية ما فيها زرع ولكن فيها بئر وصالح للزراعة، فجاءه رجل وقال أريد أن أستأجر منك هذه الأرض من أجل أن أزرعها السنة بمئة ألف. قال قبل وتم العقد بينهما جاز ذلك وصح. وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى، وهو قول جماهير العلماء رحمة الله عليها. إذا ثبت أنه يجوز لحديث رافع بن خديج في الصحيح أن ما كان بذهب وخزة فلا بأس، يعني ما كان من إجارة الأراضين الزراعية بالذهب أو الفضة فلا بأس به، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه. إذا ثبت أنه تجوز إجارة الأراضين للزراعة يعترض عليك المعترض ويقول أنتم تجيزون إجارة الأرض للزراعة مع أن الأرض فيها ماء، ولا تصح إجارة الأرض للزراعة إلا إذا كان فيها ماء، والماء يستهلك بذاته. فإذا معنى ذلك أن العقد وقع على الأجزاء ولم يقع على المنافع، وأنتم تقولون الإجارة يشترط في منافعها أن يكون العقد لا يتم العقد على أجزاء العين المؤجرة، مع أن الماء الموجود في الأرض جزء من الأرض وجزء خارج من الأرض، فكيف تصححون إجارة الأراضين للزراعة مع أن الماء المستهلك في زرعها جزء من العين المؤجرة؟ والجواب أن القاعدة تقدمت معنا في باب البيوع وذكرنا دليلها من حديث ابن عمر في الصحيحين، يجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل. فالماء هنا تبع للأرض، ويجوز أن يباع الشيء تبعا لكنه لا يجوز أن يباع استقلالا، ويجوز أن يكون تابعا إجارة بإجارة أو نحوها لكنه لا يجوز أن يكون أصلا في الإجارة. فجاز تبعا، وبينا أن هذه القاعدة صحيحة في العبادات والمعاملات، وذكرنا من أمثلتها في العبادات أن الإجماع منعقد على أن المسلم لا يجوز له أن يصلي عن الميت، وأن الميت إذا مات لا تجوز العبادات البدنية عنه إلا مستثنى الشرع من الصيام عنه على التفصيل الذي ذكرناه في كتاب الصيام. ولكننا قلنا لو أنه حج عن ميت فطاف وأراد أن يصلي ركعة للطواف فإن الصلاة هنا وقعت تبعا ولم تقع أصلا، فصحت العبادة تبعا ولم تصح أصلا. وذكرنا في بيع النخل قبل بدو صلاحه إذا باعه وقد أبدر، وقد قال عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد أبدرت فتمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فصحح عليه الصلاة والسلام وقوع الثمرة بالبيع تبعا للبستان إذا بيع، مع أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كانت مؤبرة وقبل أن يبدو صلاحها استقلالا. فهذا كله مفرع على القاعدة التي ذكرناها، يجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل. إذا ثبت هذا فنقول إن ماء البئر والماء الموجود داخل الأرض إذا كانت زراعية فإنه تبع وليس بأصل. نفرع على هذا مسائل معاصرة، مثلا في زماننا الآن إذا استأجر الفنادق الغرفة في الفندق يجد فيها منافع في دورات المياه، يجد منها منافع في مكان جلوسه مثل المناديل الآن التي توجد والصابون والإشنان ونحو من الأشياء التي يرتبط بها، جرى العرف وهذا شيء جائز لكنه جاز تبعا ولم يجد أصلا، أنه في حقيقة مستأجر لكن وقع استهلاك هذه الأعيان تبعا ولم يقع أصلا. إن وقع أصلا لا يجوز، لكن إذا وقع تبعا فإنه يصح في التابع ما لا يصح في الأصل. فتتفرع هذه المسألة من أخذ المنافع المنزلة حتى السيارة، وأنك ركبت سيارة أجرة تجد في بعض الأحيان مثلا علبة المناديل، جرى العرف أن توضع مثلا علبة المناديل في السيارة، لو أخذت من مناديلها ثلاث مناديل كل شيء له قيمة كل شيء له حق، فأنت تستحق هذا الركوب رفقا فما لو عرقت واحتجت إلى أن تزيل، لكن هذا تبع وليس بأصل. فاستهلاك الذوات التي جرى العرف بوجودها كالماء في الأرض الزرعي، وهكذا بالنسبة للمنافع الأعيان الموجودة في منافع الأشياء المؤجرة في المركوبات والعقارات كلها جائزة على سبيل التبع لا على سبيل الأصل. والقدرة على التسليم، هذا هو الشرط الثالث، أن يكون قادرا على تسليم المنفعة. أنت حينما تستأجر شيئا ينبغي أن تضمن حقك في الوصول إلى المنفعة، وهذا الشرط الحقيقة سنفصل فيه إن شاء الله في المجلس القادم، وهو في الحقيقة مبني على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وسنبين إن شاء الله وجه اشتراط العلماء رحمهم الله بالقدرة على تسليم المنافع في الإجارة. أسابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، نرجو بيان الأحكام المتعلقة بالأجارة على الفحص كالفحص عن الآلات والفحوص الطبية أسابقكم الله. فحص مرة ثانية الشيخ واضح. نرجو بيان الأحكام المتعلقة بالأجارة عن الفحص كالفحص عن الآلات والفحوص الطبية أسابقكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا سؤال مهم جدا وفيه فائدة، ولذلك من أفضل ما يكون في دراسة الفقه أن يكون هناك فهم للمسائل الموجودة حتى يكون ذلك أمكن للتصور. مسألة الإجارة على الفحص، الشخص إذا أراد أن يفحص متاعا أو يفحص شيئا يملكه أو يفحص نفسه كما في التداوي، فإن لهذا الفحص أحكاما ينبغي أن يعرفها المسلم حتى يعرف ما الذي له وما الذي عليه. نبدأ مثلا بفحص الأشخاص مثلا في الطب. الفحص الطبي، الإجارة الطبية تنقسم في الأصل إلى قسمين: القسم الأول الإجارة على الفحوصات، والقسم الثاني الإجارة على التداوي. فالطبيب إذا استأجره الإنسان أو المستشفى، إما أن يستأجره من أجل أن يفحص ليعرف مرضا أو جاء أو يشخص من الذي به، وإما أن يستأجره لعلاج داء. فأما السؤال فإنه ينصب على الاستئجار للفحوصات. الاستئجار للفحوصات، الفحوصات في الأصل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يسمى بالفحوصات المبدئية، وهذا النوع من الفحوصات غالبا ما يقوم الطبيب بنفسه، مثل قرع بطن المريض، مثل التصنف إلى الأماكن المعينة، مثل الجس والنبض ونحو ذلك. هذا يسمونه الفحص السريري أو الفحص المبدئي، وهو جملة من الإجراءات يقوم بها الطبيب لنعرف المبدئية لأعراض الأمراض. فإن الله من حكمته قد جعل لكل مرض ولكل داء علامات وأمارات يعرف بها. فهذا الفحص الذي هو الفحص المبدئي له حكم، وهناك الفحص التكميلي وهو الفحص الأعمق. الفحص التكميلي أعمق في الأحكام، لأنه يستعين فيه الأطباء بعد الله عز وجل بوسائل أدق من وسائل الرؤية والمشاهدة واللمس باليد ونحو ذلك من الفحوصات المبدئية، فتكون المسائل أحوج بالتفصيل في النوع الثاني أكثر من الأول. ففي النوع الأول الفحص المبدئي هذا، إذا أراد أن يستأجر من أجل الكشف عليه، فإذا قام من أجل أن يكشف عليه هذا شيء، من أجل تشخيص المرض شيء آخر. وهناك أمران: إما أن يفحص من أجل أن يعرف وضع البدن، وإما أن يعرف ما الذي يتسبب في هذا الألم وما الذي هو موجود فعلا في داخله أو سبب لهذه العلة والداء. مثلا الآن الفحص الذي يقصد به معرفة وضع البدن مثل الفحص الوقائي، هذا لا يقصد به كشف الداء، يفحص الدم، يفحص الخارج من الإنسان من بول أو براز أو غير ذلك، لا يقصد منه معرفة المرض، مرض معين أو شكوى معينة، لا، إنما المراد منه معرفة وضع البدن عموما. هذا نوع من الفحص تتوقف لابد من معرفته، لأنه المنفعة المقصودة أن يظهر للمريض طبيعة البدن والحد الذي هو فيه البدن، سواء كان على حد الخطر أو على حد السلامة. هذا نوع من الفحوص. هذا النوع من الفحوص يقوم الطبيب فيه فقط بالإجراء المتبع عند أهل الخبرة على حد طلب المريض. فإن طلب منه مثلا فحص الدم من حيب، يعني وضعه يحصل على وضع متعرف عن عند الأطباء. لكن النوع الثاني، فإذا فحصوا على وضع متعارف عليه فأخرج نتائج الأجهزة ونتائج الآلات من تصوير بالأشعة من التحاليل، أخرجها على ضوء الموجود والذي أخرجته الآلات والأجهزة دون أن يتصرف في ذلك، تنتهي مهمة الطبيب من هذا القدر. ليس له علاقة بالعلاج وليس له علاقة بالتداوي، إنما فقط أن يكشف له طبيعة بدنه. إذن المنفعة في هذا النوع من الفحوصات الكشف عن طبيعة البدن. النوع الثاني من الفحص لا، تقول أريد أن أعرف ما سبب هذا الألم وما سبب هذه الشكوى وما الذي يحدث مثلا في الأذن أو العين، لماذا بصري ضعيف مثلا، لماذا أجد ألم في البصر، لماذا. ففي هذه الحالة يتحمل الطبيب مسؤولية معرفة عين الداء. والفرق بين الحالة أنه في الحالة الثانية لو استأجرت طبيبا لكشف معرفة مرض في بدن وشخصه أنه مرض وتبين أنه غيره لم يستحق الأجر، لأنه في الأصل يستحق إلى كشف ويكون جعانا، لقلته من أجل أن تكشف المرض، لكن من أجل أن يفحص عليه مثل ما ذكرنا يستحق الأجر بالعمل. فهناك فرق بين الأمرين. فإذا استأجر الطبيب من أجل معرفة دائه ومرضه فلا يستحق إلا بالتشخيص الواضح البين. تتضح الصورة أكثر مثلا في الأشعة، لو أراد أن يعرف ألم موجودا في عظامه، هل هو كسر، هل هو دون الكسر، هل العضو السليم ما في تغيير، جاء من يصور بالأشعة وقال له صور لي يدي. إذا قال له صور فالمصور يستحق الأجر على التصوير فقط، ليس له علاقة حتى ولو خرجت يده سليمة. لكن لو أن الطبيب قال له يدك تحتاج إلى تصوير، مع أن المرض ظاهر ولا يحتاج إلى تصوير وليس هناك أي حاجة للتصوير، وتبين أنه خدش عارض أو التهاب عارض في الجلد، جرى أرخى الأطباء أنه لا يصور فأمره بالتصوير، لا يدفع له ولا يستحق، لأن كل الإجراءات التي تتم بين الطرفين مقرونة بالعرف الطبي. فأي تصرف يطلبه المريض من طبيبه ينبغي أن يكون تكون الأجرة مقيدة بذلك العقد والاتفاق بين الطرفين. ومن هنا حصلت الشبهة في مسألة القراءة في التداول، قراءة القرآن وأخذ القراءة الأجرة والمانع عن القراءة. فإن الصحابة رضي الله عنهم قرأوا على المريض المنسوس والمجنون فأعطاهم بعد شفائه، فمن أراد أن يقرأ وأعطي بعد الشفاء أو قال أنا آخذ إذا شفي 5000 لا بأس إذا اشترط الجعل، لكن أن يفتح ذلك عيادة كالطبيب كل من دخل تشخص حالته ويأخذ عليه لا يجوز، لأن مسائل الأرواح لا أحد يفتحها. فإذا لما يقول له كل ما تدخل عندي تدفع 50 من أجل نقرأ ونعرف هل هو مس أو هل هو سحر أو كذا، ما ينصح، لأن الأمور الروحية لا يمكن بها إدراك أصل الداء. فقد يكون هذا الشيء لعارض من غضب أو نحيف وأمور معينة لا علاقة لها بخلاف الأمراض العضوية المشخصة التي يمكن الوصول فيها إلى حقيقة المرض. فاختلف الأمر بين الصحابة رضوان عليهم، نعم أخذ الأجرة لكن بالجعل، وقال اجعلوا لنا جعلا، الجعل غير الإجارة. لكن إذا قال ما تدخل عندي حتى تدفع 50 ريال وكل جلسة أجلسها وأقرأ القرآن على المريء آخذ 50 من يصح، لأنه نقله من الجعل إلى الإجارة، والإجارة على مثل هذا لا تصح، فقد يقول معلومه ليس بمعلوم، وقد يقول مشهوره ليس بمشهور. فإذا ما يستطيع أن يتوصل هذا الذي أردنا مسألة البحث والتشخيص. نرجع إلى مسألة الطبيب، إذا قال له شخص لي المرض أو إنني أشتكي مثلا من ألم في موضع كذا فأريد أن أعرف ما هي حقيقة هذه الشكوى، إذا كان الطبيب التزم بكشف وتشخيص المرض يستحق أجرة التشخيص، وإذا التزم بالعلاج والتداوي يستحق أجرة المداواة. فتصبح عنده مرحلة كاملة، إن اتفق معه على التشخيص هذا شيء، وإن اتفق معه على تداوي شيء آخر، وعلى هذا فكشف حقيقة الأمراض وفحص الأمراض عند الطب يستحق الطبيب الأجرة فيه إذا شخص على وفق الأصول المتبعة عند أهل الخبرة والأطباء. أما الآلات مثل السيارة، السيارة إذا جاء وأحضرها عند مهندس مثلا، فإذا قال للمهندس مثلا اكشف لي عيب هذه السيارة هذا شيء، وإذا قال له أصلح لي السيارة هذا شيء آخر. إذا قال له اكشف لي عيب السيارة صار إجارة على فحص السيارة، فيفحص جميع ما فيها أو يحدد له ويقول أريدك لي أن تكشف على شيء معين في السيارة. إذا يتم العقد على شيء معين ويكون مورد العقد على شيء معين. في هذه الحالة إذا قام المهندس بالكشف عنها ويحدد ما بها وكان يطمع أن تصلحها عنده فقلت ما أريد أن أصلحها عنده يجب عليك دفع الأجرة دفع أجرة مثلي أما أن يأتي بسيارة ويكلبه وكش عليها ويخدعه كأنه يريد أن يصلحها عنده إن ينطلق ويصلحها عند غيره فللعامل وللمهل بحق خبرته ونظره وتعبه لا يجوز أن يأمره بذلك إلا وقد حدد له أجرته. هذا بالنسبة لكشف الآن لو أن الساعة تعطلت فجاءه وقال له أصلح لي الساعة كان المهندس أو الخبير بإصلاحها مطالبا بأمره. الأمر الأول معرفة العلة والفساد ما شأه وحقيقة الفساد الموجود فيها، وثانيا معرفة كيفية يعني إصلاحها. فإن قال له بها عيب كذا وكذا قال له طيب هذا العيب كم تصلحه؟ قال هذا العيب له قطعة، هذه القطعة تؤمنها لي، وهي مثلا لو فرضنا عقارب الساعة تؤمن لي عقارب الساعة وأركبها بخمسين ريال لا بأس. لو قال له عقارب الساعة منذ قبل والعقرب بخمسين أقرباء مثلا بمئة ريال ثلاثة العقارب كل أقرب بمئة فرضنا ثلاثمائة ريال وعملي خمسين ريال ثلاثمائة خمسين ما في بأس، خاصة على القول باجتماع الإجارة والبيت فيما يخف هذا من آخر يكون أمامنا يقول هذه العقارب موجودة وعندي عقارب تجارية عقارب أصلية الشيء يكون واضح. ففي البحث وإصلاح الآلات يكون الأمر موقوفا على معرفة الفساد وما يستلزمه إصلاح الفساد فيحدد أجرة المعرفة وأجرة الإصلاح. أما بالنسبة المسائل المتعلقة بجزئيات الفحص على الأبدان اللي هو الفحص الطبي فهي تحتاج إلى تفصيل من جهة طبيعة مثلا الآن تصوير بالأشعة لا بد أن يحدد نوعية الأشعة هل هي أشعة مقطعية هل هي أشعة سينية هل هي أشعة بالليزر يحدد ما الذي يريد أن يتصور به ثم يحدد العضو الذي يريد أن يصوره وأجرة التصوير. وتكون مهمة المصور أن يصور على وفق الأصول بشرط أن تظهر الأفلام واضحة فلو أنه قصر لم تكن واضحا من حق أن يسترد أن يعيدها مرة ثانية التصوير. وأيضا كذلك يطالب المصور إذا اتفق معه على التصوير وتشخيصه يطالب بكتابة تقرير التصوير لأن التقرير هذا يعتبر تابع للإدارة وقد جرى العرف أن المصور يكتب تقريرا فإذا لابد أن يكتب تقريرا. فلو كان التصوير بالأشعة قيمته 50 والتقرير كتابته 20 فلو أنه صور له ولم يكتب تحت 50 ولذلك يعني هذا شيء طيب وشيء يعني حسن في المستشفيات نجد عندهم نوع من التفصيل تجد مثلا يقول لك الأشعة المقطعية قيمتها كذا الأشعة لليد قيمتها كذا الأشعة بالرجل قيمتها كذا وهذا هو المفروض أنك تدخل للعقد وأنت على دين وهذا الذي تريده الشريعة للمتعاقدين كل متعاقد ما الذي له وما الذي عليه. وإذا قرأ طالب العلم المسائل هذه وطبقها على ما يعيشه وما يبتلى به الناس في أعرافه وجد سماحة الشريعة وعرف خاصة عند التطبيق ستظهر لك أمور جديدة. وكم من مسائل قرأناها في المتون ولما طبقناها في واقع الناس في حياة الناس وجدنا فوائد وحكمة وأسرار لأن الشريعة تزيد من حكيم الحميد ولربما العلماء يقولون حكمة ولكن كم من حكم تخفى وكم من أسرار وفوائد لا تظهر إلا عند التطبيق والممارسة. ولذلك كانوا يقولون من أفضل الشروط في الفقه شرط الفقيه القاضي أو المفتي. الفقيه الذي يكثر الفتوى وعنده خبرة الفتوى لأنه من خلال فتاوى الناس إذا جاء يشرح بعمق ويشرح بفهم وعنده إمام بالأصول والمستثنيات. والفقيه القاضي لأن القضاء من خلال قسومات الناس ومعدة حقوق يعرف قيمة شروط الشريعة التي تدفع وتحدد حقوق المتعاقدين. فالمقصود من هذا أن الإجارة إذا كانت على الفحص لا بد فيها من تحديد المنفعة المطلوبة سواء كانت على الآدميين أو كانت على الآلات. الله سابقاً فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله أن تداخل العقود في الشريعة يوجب فوات الحقوق ويستلزم خسر الآخر هل هذه قاعدة شرعية وما هو المراد بالعقود هنا أفادكم الله؟ تداخل العقود أن يجمع بين عقدين فأكثر على وجه يتضمن الغرض. ومن أمثلة تحريم الشريعة لهذا النوع نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعتين، فأدخل العقدين في العقد الواحد، فمثل هذا البيعتان في البيعة تداخل فيها عقدان شرعيان في عقد واحد. قال له أبيعك هذه السيارة ب100,000 نقدا وب200 إلى نهاية السنة، وافترقا قبل أن يحددا، فأصبح باعه معدل ومعدل، باعه بعقد وأدخلهما في عقد واحد، فأتم صفقة السيارة بقيمتين مختلفتين إحداهما أضر من الأخرى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا افترقا قبل تحديث إحدى البيعتين قال فله أو كسوهما أو الربا. فإذا لم يبتا ولم يحددا هل هو بالنقد أو بالتقسيط والأجل صار ترددا في العقدين، فلا ندري هل مقدر أنا هذا البيع بيع الآجل أو بيع الآجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التداخل في العقد فله يعني للبائع أو كسهما أو الربا، له أو كسهما قالوا لأنه ربما باعه وهو يريد أن يأخذها مؤجلا، فرجع له بعد ساعة وقال له لا أريدها مؤجلة ولكن أريدها معجلة، فأعطاه الوقت الأقل فله أو كسهما قلهما. أو الربا أي أنه باعه وفي نية أن يدفع له معجل فظهر أنه يريد مؤجل، فكأنه عاوض المؤجل بالمعجل، المعجل بالمؤجل مع الزيادة وهو ربا الفضل. قالوا فلا يجوز ذلك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه إلا لمكان التداخل. وأيما كان فإن تداخل العقود إذا كان على وجه يجب الغرض فإنه أمر من حيث الأصل والمبدأ متفق عليه بين العلماء رحمه الله والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل حصل عندي إشكال في القاعدة التي ذكرتموها يجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل، وهو أن العطر به مادة كحولية وهي تابع، فهل عندما نشتريه لم نكن قصدنا أصلا ما به من كحول؟ نرجو الإفادة. لا استطيع أن أجيب السؤال، ما هو واضح. يقول السائل حصل لي إشكال في القاعدة التي ذكرتموها يجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل، وهو أن العطر به مادة كحولية وهي تابع، هل عندما نشتريه لم نكن قصدنا أصلا ما به من كحول؟ نرجو الإصابة. من حيث الأصل المادة المحرمة ننظر في الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة وقال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر ولم يفرق بين قليلها وكثيرها، فقال ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، فجعل القليل والكثير حكمه سواء في الخمر. فإذا ثبت أن التحريم في الخمر تعاطيا وتجارة شامل للقليل وللكثير فإنه ينبغي في تحريم البيع أن يحرم القليل والكثير تابعا أو أصلا، لأن الله يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فأمر بالاجتناب الكلي ولم يفرق بين قليله وكثيره فاستوى الحكم فيهما. نحن نستثني مسألة التابع ينبغي لطالب العلم، وأنبه بالمناسبة على مسألة التابع يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل، إذا تأملت النصوص تجد أن النصوص استثنى، ولذلك لا نطبق هذه القاعدة إلا في حدود ضيقة جدا، إما أن يشهد نص بالاستثناء وإما أن يحصل إجماع بين العلماء عن الاستثناء، أو ينقدح دليل من قواعد الشريعة العامة أصولها العامة على هذا الاستثناء. أما أن كل شخص يقول هذا تابع فيجوز هذا تابع فيجوز، فقد حرم ما أحل الله عز وجل بهذه الحيلة. وصدق وأن ذكرنا أن قواعد العلماء والقواعد الفقهية والقواعد الخاصة والضوابط لا ينبغي لكل أحد أن يتولى تطبيقها، بل عليه أن يطبقها من خلال كلام العلماء والأئمة المجتهدين. وأنبه على أن أي شخص يطبق قاعدة لم يسبق له دراستها دراسة بدليلها وأصولها على عالم متمكن منها ولم يسبق له أن تعلم كيفية تطبيق هذه القاعدة على خروجها، فإنه يحرم عليه أن يطبق هذه القاعدة، لأن تطبيقها اجتهاد، والاجتهاد لا يجوز إلا لمن هو أهل، وينبغي على طلاب العلم أن يتضرعوا. فيعني مسألة كل طالب علم يسمع قاعدة يأتي يطبقها ويأتي في فتاوى، فنسمع بعض الأحيان بعض طلاب العلم يسمع بعض الفتاوى من المشائخ ثم يطبقها على المسائل التي يسأل عنها، لا يجوز هذا. ينبغي عليك أولا أن تعرف علم القواعد الفقهية، ثم هذه القاعدة ما هو دليلها، وهل هذا الدليل هذه القاعدة خرجت من أصل عام أن تنطبق على جميع الفروع أو لها مستثنيات. فقد تجتهد في شيء مستثنى، وقد تجتهد في المستثنى الأجمع على استثناء، فإذا لابد لطالب العلم أن ينتبه لهذه الأمور. ومن الورع والأورع، بل قالوا العلم الحقيقي هو العلم الموروث، والعلم الموروث أن تستثني وأمامك عالم وحجة بينك وبين الله تستثني به. أما أن يستثني طالب العلم من عندي وبمجرد أن يقرأ القاعدة أو يقرأ المسألة يأتي ويطبقها، فقد تقحم النار على بصيرة. وثق ثقة تامة أن العلم لا يكون بالتشهي والتمني، ولكن يكون بالقدم الراسخة حينما تضعها على أثر ممن تقدمت من العلماء، لأن الله يقول أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فالعلم الصادق الموروث والذي ينجي صاحبه أمام الله عز وجل هو المبني على حجة ودليل وأثر. أما أن يأتي كل شخص ويأخذ القواعد، القواعد فيها مجلات عظيمة، فأقول هذا بالتجربة. ولو استطعت أن أدرس القواعد الفقهية وأذكر فروعا أجمع على تحريمها، يستطيع طالب العلم من خلال القواعد أن يحل ما حرم الله، لأنها مشكلة تحتاج، كما قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القواعد اجتهادات، وينبغي لهذه الاجتهادات ألا يتناولها إلا عالم على قدم راسخة يعرف ما الذي ورد على هذا القاعدة. وكم من قواعد قرأناها ثم بعد أن قرأنا المطولات وجدنا لها مستثنيات وجدنا لها ضوابط وجدنا لها قيود. فينبغي علم القواعد هذا علم مستقل، ولا يستطيع أحد أن يتقن علم القواعد إلا بعد أن يضبط العلم كاملا، علم الفقه. بعد ما يضبط علم الفقه كاملا تأتي مسألة القواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية المراد منها استخلاص أو خلاصة الفقه الذي قرأه. ومن هنا يعني أنبه من أجل أن طالب العلم يبارك الله له في علمه ولا يتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل ألا يستخدم القواعد إلا وقد سمع عالما طبقها أو أخذ العلم بطريقة تطبيق القواعد وإلحاق الفروع بالأصول، فهذا هو الذي يعذره أمام الله عز وجل. والله أعلم. فضيلة الشيخ، في الصلاة السرية إذا مر الإمام بآية السجدة هل يسجد أم لا إفاقكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يشرع في الصلاة السرية كالظهر والعصر أن يسجد الإمام إذا قرأ آية السجدة، وإن خاف أن المأمومين يلتبس عليهم الأمر أو تحصل المسجدة وأراد ترك السجدة فلا بأس، لأنها ليست بعزيمة. قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم الجمعة وقرأ آية فيها سجدة فنزل وسجد، ثم قرأ الجمعة الثانية قرأ آية فيها سجدة فتهيأ الناس بالسجود فقال على رسلكم إنها ليست بعزيمة. فمن فقه الإمام أنه إذا كان الشيء مسنونا ويخشى منه حدوث مفسدة أعظم وأحب تركه من باب خوف المفسدة الأكبر من حدوث خلل في الصلاة والتشويش عن المصلين واضطرابهم فلا بأس أن يتركه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من مدة محددة ما بين عمرتين؟ أثابكم الله. ليس هناك نص يحدد ما بين العمرتين، والذي ذكره بعض العلماء رحمه الله أنه إلى نبات الشعر، وقيد بعضهم بالأربعين لأن الغالب فيها أن ينبت، وقال بعضهم إذا وجد شعرا يحلقه، وهذا إذا حلق الشعر، لكن ممكن أن يعتمر ونقص شعره، فعلى هذا الضابط قد يؤدي عمرتين وليس بينهما إلا فاصل يسير. وأيما كان فليس هناك تحديد لما بين العمرة والعمرة، ومذهب جمهور العلماء جواز تكرار العمرة في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة مكفرة ما بينهم، وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الكفر والفقر كما تنفي النار حبس الحديد، فهذا لا قيد فيه ولا تحديد، والله تعالى أعلم. أسابقنا فضيلة الشيخ، سائل يشكو من عدم اهتمام أهله بالصلاة رغم ما أسلاه إليهم من النصيحة، فما توجيهكم نحو هذا أسابقنا؟ الصلاة عماد الدين، ومن حرمه الله الصلاة فقد حرمه الخير، وما سميت صلاة إلا لأنها صلة بين العبد وربه، وما ذكر الله شرائع الإسلام وقواعده العظام إلا استفتحها بشهادة الإسلام ثم أتبعها بإقامة الصلاة التي هي عمود الإسلام، ولا قيام للبناء إلا بعموده. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تعظيم أمرها وشأنها، حتى أخبر صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله الصلاة، وقال استقيموا ولم تفسوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فقال خير أعمالكم الصلاة دليل ظاهر على عظيم شأنها وعلو مرتبتها عند الله عز وجل، بل إن النصوص دلت على ما هو أعظم من ذلك، وهو بيانه عليه الصلاة والسلام أن العبد قد يضيعه الله عز وجل بإضاعة الصلاة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يتم للصلاة تحضره الصلاة فيتم لها طهورها طهورها وركوعها وسجودها وخشوعها إلا صعدت عليها نور ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه، وتقول تشفع لصاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني. ومن ضيع حقوق الصلاة فإنها والعياذ بالله تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وكان بعض العلماء يقول قد تمر علي النكبة في اليوم فأخشى أنني أضعت في الصلاة خشوعا أو أمر من حقوقها، فدعت عليه لأنه قال ضيعك الله كما ضيعتني. فكم من عبد محفوظ حفظه الله بالصلاة، وكم من عبد مضيع ضيعه الله بضاعة الصلاة. أقول هذا حتى تحرص على هدايتهم وتستنفذ كل المسائل لدعوتهم على المحافظة عن الصلاة، واستدم دعاء الله أن يهدي قلوبهم، وخذ بالأسباب التي تعينهم على حفظ الصلاة ورغبهم فيها، وذكرهم وبصرهم بما عند الله من المثوبة لمن أقابها والعقوبة لمن ضيعها، ولا تيأس ولا تعجب، فإنه لا يزال لك من الله معين وظهير ما دعوت إلى الله، ولا تزال في البيت على خير، فخير من بالبيت من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فخير الناس في بيته وأهله من أمرهم بما أمر الله ونهاهم عما نهى الله عنه، ولا خير في العبد إلا إذا أقام حق الله وأمر بما أمر الله به، فأمرهم بما أمر الله وانهاهم عما نهى الله عنه، ولا تيأس، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك يوم من الأيام بهدايتهم، ونسأل الله العظيم أن يجعل ذلك عاجلا ما آجلا بمنه وكرمه، نسأله تعالى أن يمن علينا وعلى المسلمين بإقام الصلاة، وأن يجعلنا من أهلها المحافظين عليها المتمين لركوعها وسجودها وخشوعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه.